الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا شرعنا في الدرس الماضي الكلام في الكلام على باب الحساب. أي بيت التنين عنده؟ أيوه. طيب، نتم الكلام على الأبيات الباقية ثم نرجع لبيان طريقة التأصيل والإشارة إلى مسائل العول. قال: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، يعني أصل المسألة في النصف أنها اثنين، والثلث من ثلاثة يكون، مسألة فيها ثلث فأصلها من ثلاثة، سيأتي الكلام على هذا. والربع من أربعة مسنون، مسألة من الربع كم يعطيك؟ أصلها من أربعة، وسبق أن ذكرنا السدس من ستة، الثلث والربع من 12، الثمن والسدس أو الثمن والثلث من 24، هذه كم من أصل؟ ثلاثة، ستة واثناش وعشرين. النصف من اثنين، الثلث من ثلاثة، الربع من أربعة، كم هذه؟ ستة، باقي واحد اللي هو الثمن. والثمن إن كان فمن ثمانية، أصل مسألة. فهذه هي الأصول الثانية التي لا عول فيها، التي لا عول فيها. ماذا قال؟ ها: فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، قد تعول وقد لا تعول. سيأتي بيان اختلاف المسائل إلى أقسام، من يعول، المسائل التي تعول والتي لا تعول، والتي قد تعول ولا تعول، والتي قد تكون عادلة فقط، سيأتي هذا. فهذه الأصول الثانية يعني الأربعة: النصف والثلث والربع والثمن، هذه لا تعول، لا يدخل العول عليها. فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، ها، يعني يسلك فيها التصحيح الذي ذكرنا سابقا، وهو أقل عدد يكون فيه مخرج وحظ كل وارث لا ينكسر. واقسم التركة على الورثة، وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح. إذا كان المسألة من زوج وإيش؟ وأختين، زوج وأختين، الزوج له النصف والأختان الثلثين، مسألة من ستة، الزوج عنده ثلاثة والأختين أربعة، عالت المسألة أربعة تقبل قسمها اثنين ولا لا؟ فما يحتاج أن تصح من اثنين. وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح للوقت، فأعطي كلا سهمه من أصلها، كل واحد يأخذ سهمه مكملا أو عائلا من أولها، كان من أصل المسألة أو كان من الأول، أو كان ماذا؟ من الأول. هذا فك الأبيات الناظم رحمه الله تعالى. نأتي الآن للكلام على كيفية تأصيل المسألة، وهو أشار إليها في الأبيات، في قوله: فاستخرج الأصول من في المسائل ولا تكن عن حفظها بذي داخله. كيف نؤصل وكيف نخرج أصل المسألة؟ قلنا أن أصول المسائل سبعة اتفق عليها، هي ماذا؟ الاثنين والثلاثة والأربعة والستة والثمانية واثناش أربعة وعشرين، والمختلف فيها لهم 18 و36، وهذه في أي مسائل؟ في مسائل الإخوة مع الجد. والعلماء اختلفوا هل هما أصلان أو مصحان، 18 و 36 أصلان أم أنهما مصحان، يعني صحها وفرع عليه التصحيح. فمن العلماء من قال هما أصلان، لأنه لا يكون هذا إلا في مسألة الجد والإخوة، فتأخذ الأم السدس والجد له ثلث الباقي، والسدس مع ثلث الباقي ما يمكن إلا أن يصح من 18، ومثله يقال في 36 كذلك. ومنهم من قال أن 18 و36 مخرجها من مقام غير وارد في الفروض، لأن السدس مع ثلث الباقي الأصل أن تكون مسألة من 6، لكن لما كانت لا تنقسم على ما تبقى لا ينقسم على الثلث صارت من 18. والذي عليه أهل التحقيق أنهما أصلان بحد ذاتهما، لكن في مسألة الجد والإخوة، في مسألة الجد والإخوة، واضح؟ طيب الآن كيف نستخرج المسألة؟ عندنا مسألة كيف نستخرجها؟ وإن كان قد تدربنا في المسائل التي مرت معنا، المسألة لا تخلو من أمرين: إما أن يكون جميع الورثة عصبة، أو أن يكونوا أصحاب فروض، أو فيهم الفروض والعصبة. طيب إذا كان جميع الورثة عصبة، جميع الورثة عصبة، ها، فعندنا حالتان، ما هما؟ إما أن يكون الجميع ذكور، وإما أن يكونوا ذكورا وإناث، واضح؟ إذا كان الجميع ذكورا فالأصل مسألة من كم؟ من عدد الرؤوس، توفي وترك 5 إخوة، كم المسألة؟ أصل المسألة من كم؟ 5، كل واحد عنده واحد، توفي وترك 5 أبناء، ها؟ أصلها من 5، توفي وترك 7 أبناء إخوة، 3 أعمام، 4 إخوة لأب، وهلم جرا. فإذا كان الجميع ذكور فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، واضح؟ أما إذا كان أصل ترك العصبة ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا، فأصل المسألة من ماذا؟ أصل المسألة عدد الذكور في 2 زائد عدد الإناث، واضح؟ عدد الذكور في 2 زائد عدد الإناث، مات وترك 3 بنات و3 أبناء، ثلاث أبناء، 3 في 2 6، و3 بنات 9، واضح؟ واضح؟ هذه ما يعني تقريرات مضبوطة عندكم في أثناء المسائل التي مرت معنا، لكن المقصود من تكرارها وإلقاء مرة أخرى هو ضبطها تدريسا وتنظيرا، حتى إذا كان عند إتمام الكتاب فمن يريد أن ينفع غيره يجد له الكلام عنده محررا فيسهل عليه الطرح، واضح؟ هنا إذا كان ماذا؟ كلهم عصبة، انتهى. الحالة الثانية إذا كان فيه صاحب فرض، إذا كان فيه صاحب فرض، هنا إذا كان صاحب فرض معه صاحب، معه عاصب أو ليس معه عاصب، الأمر سيان، لأن العاصب ليس له، ما له نسبة، ليس له نسبة نصف ولا شيء، ها؟ طيب إذا كان الورثة أصحاب فروض معهم العاصب أو لا، نقول أول حالة الأولى، في حالة كونهم أصحاب فروض، الحالة الأولى أن يكون صاحب فرض واحد، أن يكون صاحب فرض واحد، إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد، فأصل المسألة من ماذا؟ من مقام صاحب الفرض، مقام النسبة، واضح؟ أصل المسألة هو مقام صاحب الفضل، توفي وترك زوجا وأخ شقيق، الزوج كم عنده؟ النصف. فأصل المسألة من مقامها كم؟ اثنين. أو ترك صاحب الفضل، توفي وترك بنتين، أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. البنتان كم عندهم؟ ثلثان، أصل المسألة من ثلاثة. توفي وترك أما، كم تأخذ الأم؟ الثلث، أصل مسألة من ثلاثة. فإذا كان صاحب فرض واحد فأصل المسألة من مقام صاحب الفرض، واضح؟ طيب، إذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض، أكثر من فرض واحد، فرضين أو ثلاث أو أربعة أو كذا، فما هو أصل المسألة؟ أصل المسألة ناتج من مخارج الفروض، أي من مقامات الفروض. إذا كان ترك صاحب فرضين فأكثر، فننظر إلى المقامات، ننظر إلى المقامات. فإما أن يكون أصحاب المقامات من صنف واحد، يعني المقامات بينها تداخل كالنصف والربع والثمن، فأصل المسألة هنا تكون من أكبر مقام، يكون من أكبر مقام. مثل توفي وترك، توفيت وتركت زوجا وبنتا وعما، الزوج كم عنده؟ زوج وبنت وعم، الزوج كم عنده؟ الربع، والبنت والعم عاصد، نصف وربع، بينها تداخل ولا لا؟ إذن أكبر مقام أربعة. توفي وترك زوجة وبنتا وعما، الزوجة كم عندها؟ ثمن، والبنت نصف، والعم عاصب. فأصل المسألة من كم؟ من أكبر مقام هو ثمانية، وقلنا الربع والثمن لا يجتمعان، واضح؟ هذا إذا كان هذا الصنف الأول. كذلك الصنف الثاني وهو السدس والثلث والثلثان، السدس والثلث والثلثان، توفي وترك وترك ماذا؟ مثلا جدا وابنا، كم عند الجد؟ سدس، والابن عاصب، فأصل مسألة من ستة، لكن هنا فرض واحد. إذا كان فرضين، توفي وترك جدا وأما وابنا، كم عند الجد؟ سدس. كم عند الأم؟ السدس، موجود فرع وارث ذكر سدس، والابن عاصب، سدس سدس، أصل مسألة من ستة، أصل مسألة من ستة. توفي وترك وترك أختان شقيقتان وأختان لأم وأم، الأختان الشقيقتان كم عندها؟ ثلثين، والأختان لأم، أختان لأم، أبدأ تخلط الحالة، أختان الإخوة لأم يأخذون السدس إذا كان مفرد، إذا كان جماعة ثلث، أختان شقيقتان عندهم ثلثين، أختان لأم عندهم ثلث، والأم كم عندها؟ سدس، موجود مجموعة من الإخوة، الثلثان والثلث يدخلان في السدس، فيصير أصل المسألة من ستة، واضح؟ طيب، هنا إذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض وكان من صنف واحد، صنف نصف ربع ثمن أو صنف ثلث ثلثين السدس. إذا كان أكثر من صاحب فرض ولكن من صنفين مختلفين، موش الصنف تاع نصف وربع ثمن ولا سدس ثلث ثلثين، يختلطان، فهنا أصل المسألة من ننظر إلى المقامين، تعرف المقام الكسر فيه بسط وفيه مقام، ننظر إلى المقامين، نأخذ المضاعف المشترك الأصغر، مضاعف المشترك الأصغر بينهما. يعني إذا وجد النصف مع الثلث أو الثلثين أو السدس. أصل المسألة من كم؟ من ستة. أصل المسألة من كم؟ من ستة. واضح؟ طيب، إذا كان مثال ذلك زوج أختين شقيقتين وأخوان لأم وجدة اللي هي أم الأم، فالزوج عنده النصف، أختان الشقيقتان لهم الثلثين، والأخوان لأم لهم كم؟ أيضا الثلث، والجدة لها السدس، فإن نصف ثلث وثلثان وسدس. أصل المسألة من ستة، وبعدين تعود إلى عشرة. الزوج عنده ثلاثة، والأختان الشقيقتان عندهم ربع، صار سبعة، والإخوة لهم ثلث اثنين، صار تسعة، والجدة لها السدس واحد، صار عشرة. هنا عالت إلى عشرة. طيب، إذا كان عندنا الربع، إذا اختلط الربع مع الثلث أو السدس، فالمضاعف المشترك صار بينهما هو 12، فتكون المسألة من 12. أما إذا اختلط الثمن مع الثلث أو السدس أو الثلثين، فتكون أصل المسألة من كم؟ 24، من 24. واضح؟ مثال: مات وترك زوجة وبنتين وجدة أم الأم وجد أب الأب. الزوجة كم عندها؟ يوجد فرع وارث ثمن، والبنتين ثلثان، والجدة سدس، والجد سدس. أصل مسألة من كم؟ أيوة، ثمن وثلث 24، أو ثمن وسدس 24. ثمن الزوجة ثلاثة، والثلثان للبنتان 16، صار 19، والجدة لها سدس 4، صار 23، والجدة والسدس 4، صار 27. أصلها 24، عالت إلى 27. واضح؟ هذا في أصول كيف تستخرج المسائل، مفهوم؟ طيب، نكتب بعض الفوائد المتعلقة بالفروض. ما هي الفروض التي تتكرر والتي لا تتكرر، وما هي التي تجتمع والتي لا تجتمع؟ عندنا فروض قد تتكرر، النصف يتكرر ولا لا؟ يتكرر. طيب، والربع؟ الربع لا يتكرر. الثلث كيف يتكرر؟ ما يتكرر الثلث. الثلث جماعة إخوة لأم ولا الأم؟ الأم لا تأخذه إلا إذا كان إخوة لأم واحد، والإخوة لأم لا يأخذونه إلا إذا كانوا جماعة. فإن كانوا جماعة أخذت الأم السدس، وإن أخذت الأم الثلث كان إخوة لأم واحد، صح؟ فما يتكرر الثلث. قد يتكرر إذن الفرض، وقد لا يتكرر. قد يجتمع فرض مع آخر، النصف يجتمع مع الثلث، مع السدس، مع الربع. زوج وبنت، الزوج عنده الربع والبنت عندها النصف، لكن قد لا يجتمع بعض الفروض كالربع والثمن. إذا نذكر فوائد: الثمن والربع لا يجتمعان في مسألة، وقد أوضحنا ذلك، الصورة واضحة، لأن الربع يأخذه الزوج إذا وجد فرع وارث، وتأخذه الزوجة عند انعدام إذا فرع وارث، والثمن تأخذه الزوجة عند وجود فرع وارث. وما يمكن في مسألة يكون زوج وزوجة، لا يمكن، لا يمكن، لا يتصور اجتماع زوجين في مسألة. الثمن مع الثلث، الثمن مع الثلث لا يتكرر، لا يجتمع ثمن مع الثلث في مسألة واحدة. لماذا؟ الثمن من يأخذه؟ متى؟ عند وجود فرع وارث. طيب، الثلث من يأخذه؟ الأم عند عدم وجود فرع وارث أو جماعة من الإخوة، ويأخذه إخوة لأم عند عدم وجود أصل ذكر أو فرع وارث، صح؟ إذن الثلث حتى يوجد لا بد أن لا يكون الفرع، والثمن حتى يوجد لا بد من وجود الفرع، فلا يجتمعان. واضح؟ طيب، إذا لا يجتمع ثمن مع ثلث، كم الفروض؟ ستة: نصف، ربع، ثمن، وثلث، وثلثان، وسدس، وثلث، وثلثان. لا يمكن أن تجتمع كلها في مسألة، لا يمكن أن تجتمع كلها في مسألة. ولا تجتمع خمسة منها غير مكررة، لا تجتمع خمسة منها غير مكررة في فريضة واحدة. واضح؟ طيب، الفروض التي تتكرر التي لا تتكرر، الفروض التي لا تتكرر أربع. نعم، إيه لا يجتمع. تفضل. إيه، توفي زوج وترك زوجة و الزوجة كم عندها؟ ربع، ليس ثمن. يعني الثمن لا يكون إلا بوجود فرع، صح؟ والثلث لا يكون إلا بانعدام الفرع، والوجود والانعدام نقيضان، نقيضان لا يجتمعان، ولكن أو ضدين، يعني لا يجتمعان لكن لا يرتفعان، لا بد من وجود واحدهما. نعم، الفروض التي لا تتكرر أولا هي أربع: الثلثان، لا يتصور وجود الثلثان تكرر الثلثان، لأن الثلثان هو فرض البنات أو بنات الإبن أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب. إذا وجدت البنات أخذنا الثلثين، فبنات الإبن يأخذن لا يأخذن شيئا، أخوات الشقيقات لا يأخذن شيئا، أخوات لأب لا تأخذن شيئا. إذا كانت بنات إبن يأخذن الثلثين، أخوات الشقيقات أخوات لأب لا يأخذن. إذا كان أخوات الشقيقات تأخذ الثلثين وأخوات لأب لا تأخذ شيئا. نعم، طيب، الثلث لا يتكرر، الثلث لا يتكرر، لأن الثلث تأخذ الأم أو الإخوة لأم جماعة، صح؟ لكن الأم لا تأخذه إلا إذا كان الإخوة لأم ليسوا جماعة واحد، فإذا كان أم أخذ الثلث فالإخوة لأم يكون واحد يأخذ ثلث. أما إذا افترضنا يوجد مجموعة من إخوة لأم يأخذ الثلث، فوجود المجماعة تحجب الأم من الثلث إلى الثلث، إذن الثلث لا يتكرر. نعم، وهذا على الصحيح، وإلا هناك من افترض ويمكن أن يجتمع عنده الثلث. الثلث على قول بعضهم. الربع لا يجتمع، الربع لا يتكرر، لأنه ذكرنا أنه فرض أحد الزوجين، الزوج عند وجود فرع الوارث والزوجة عند انعدام فرع الوارث، فهذا لا يتكرر، يتعذر. واضح؟ هذا على الصحيح في الفروضة، وإلا فيمكن تصوره لكن ليس من باب الفرض، مثل مسألة الغراوين. إذا كان زوجة وأبوين، زوجة كم عندها؟ ربع، والأم ثلث، ثلث الباقي، صار مسألة من 12. ربع الزوجة كم؟ ثلاث، كم بقي؟ 9. الأم تأخذ الثلث الباقي، ثلث 9 كم؟ 3 بالنسبة للطناش ربع، لكن ليس هذا الربع فرضا، واضح؟ فتصوره هنا ليس من باب الفرض. الرابع الذي لا يتكرر الثمن، لأن الثمن نصيب الزوجة مع وجود فرع الوارث، واحدة كانت أو أكثر، واحدة كانت أو أكثر، فهذه فروض لا تتكرر. أما ما يتكرر من الفروض فالنصف والسدس، وقد مرت معنا مسائل كثيرة، هذا فيما يتعلق إذن باستخراج ماذا؟ الأصول. تبقى مسألة العول نذكرها في درس الله إن شاء الله تعالى، نذكر تعريف العول وأول مسألة وقعت فيها، وقع فيها القول بالعول والخلاف بين الجمهور وبين قضاء عمر رضي الله عنه ومخالفة ابن عباس في مسألة العول وأنه لا يكون به، ونذكر أمثلة لعول 6 و12 و24، ثم نذكر المسائل إن شاء الله تعالى، نذكر المسائل بعد ذلك إن شاء الله تعالى. في سؤال؟ ريحناكم في الدروس هذه من المسائل، فلازم تراجعوا مش متى حتى لا تتلاشى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.